في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تعالى متابعة ثامنة لتفسير الآية الأولى من سورة الأعلى، وهي قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقد تقدم تفسيرها في عدة حلقات مضت. ثم ذكرت أن التسبيح مما تكرر ذكره والأمر به في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، فذكرت بعض الإشارات في شأنه في حلقتين ماضيتين، ذكرت عدد ذكر التسبيح في القرآن، وذكرت اقتران التسبيح بغيره من الألفاظ أو الدعوات والأذكار، وكذلك من نسب إليه التسبيح أو المسبحون في القرآن، ثم ما انتظمته صيغ التسبيح من دلالات وحكم، فهذه أربع إشارات. أما الخامسة فهي صيغ التسبيح كما جاءت في السنة النبوية، وقد تقدم من قبل الإشارة إلى بعض صيغ ورود التسبيح في القرآن الكريم، وقد حفلت السنة الغراء بصيغ عديدة للتسبيح. فمن ذلك: أولا، سبحان الله وبحمده، وهي صيغة مأمور بها في القرآن الكريم في عدد من الآيات، وسبح بحمده، وهو تسبيح الملائكة، ونحن نسبح بحمدك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته الشريفة بالإكثار منها، فيا لها من صيغة: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. وهذه الصيغة مؤقتة في اليوم والليلة بعدد رتب عليه أجر جزيل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم. وهذا أجر جزيل في مقابل عمل يسير. ولكن العجيب أيها الأخوة والأخوات أن أكثرنا لا يوفق لذلك إلا من وفقه الله إليه ويسره عليه، فإن التوفيق لهذا العمل ولهذا القول والتسبيح والذكر إنما يوفق إليه من أراد الله به الخير، وكم من أناس يصرفون عنه، نعوذ بالله من ذلك. الصيغة الثانية: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي فضل هذه الصيغة ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، رواه البخاري ومسلم. صيغة ثالثة: سبحان الله العظيم وبحمده، التي تقدمت الأولى سبحان الله وبحمده، أما هذه سبحان الله العظيم وبحمده. وفي فضل هذه الصيغة حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وصححه الحاكم والألباني. صيغة الرابعة سبحان الله أو سبحان ربي، وهي من الصيغ التي جاءت في القرآن، وفي فضلها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حدثني، بل قال سعد رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وهذه الصيغة سبحان الله مع التكبير والتحميد من الأذكار البعدية للصلاة المفروضة، تقال 33 مرة، وجاءت في صيغ أخرى. الصيغة الخامسة في التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود. ومن الصيغ التي جاءت في الركوع والسجود ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم. وصيغة أخرى جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. معنى سبوح أي يا ربي أنت مسبح مقدس، سبوح مسبح قدوس مقدس. رب الملائكة والروح، الروح هو جبرائيل عليه السلام، ذكر بعد ذكر الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام بيانا لفضله. وفي حديث لها آخر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال في ركوعه أو سجوده: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وورد في الركوع أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام الليل، قال في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أبو داود. وبعد فهذه 5 صيغ أو أزيد في صيغ التسبيح، ولا زال للكلام على هذه الآية في شأن التسبيح بقية أرجئها للحلقة التالية. والموفق أيها الإخوة والأخوات من هدي إلى التسبيح وأشغل به زمانه وحفظ به أوقاته، فإن الذي يوفق للتسبيح يوفق إلى خير عظيم، وتفتح له من البركات، وييسر له من المعاش ما لا يخطر على البال. والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول سبحانه أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد